ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز قوة في القلب يا ربنا وفي سائر البدن قوة في القلب في الإيمان وفي اليقين وفي التوكل عليك يا ربنا قوة في الإيمان وفي اليقين وفي التوكل عليك يا ربنا وقوة في الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. أن القوة لله جميعا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرقيك يا مؤمنة والله يقيك ويكفيك والله يحميك ويعافيك والله يحفظك بسم الله والله يعصمك بسم الله والله ينصرك على من ظلمك بسحره والله ينصرك على من ظلمك بحسده والله يعصمك على من ظلمك بحسده وبسحره وبعينيه اللامة وبعينيه الحارة. والله ينصرك على من سكن جسدك من جن ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين ممرضين. وإذا مرضت فهو يشفين اشف أمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اشفي يا ربنا قلبها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا بطنها اشفي يا ربنا راسها وقفها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها اشفي يا ربنا أطرافها. اللهم اشف يا مولانا دمها اشف يا ربنا دمها. بسم الله أرقي الدم بسم الله أرقي الدم مما لوثه ومما عكره وممن لوثه وممن عكره وممن آذاك فيه. بسم الله أرقي الدم مما أثر عليه الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك من أمراض متنقلة. بسم الله أرقيك من عقد في الجسد متوزعة. بسم الله أرقيك من مارد وإفريت في الجسد يظلمونه ويقهرونه ويعجزونه ويمرضونه. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بسم الله أرقيك يا أمة الله مما ضيق صدرك ممن ضيق صدرك. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون لامة وعيون حارة وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فضرت وعيون نظرت فغلبت وعيون نظرت فأعجزت وعيون نظرت فأمرضت فأحزنت. أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله أرقيك من أم العقد. بسم الله أرقيك من كبيرة العقد. بسم الله أرقيك من عظيمة العقد. بسم الله أرقيك من عظيم العقد. بسم الله أرقيك مما تشبك من العقد. بسم الله أرقيك من عقد في الجسد. بسم الله أرقيك من عقد خارج الجسد. بسم الله أرقيك من عقد في الجسد. بسم الله أرقيك من عقد ممرضة من عقد معجزة. يا ربنا يا ربنا أفض عليها من قوتك ومن رحمتك يا ربنا ومن صبرك يا ربنا يا صبور. أفض عليها من رحماتك يا ربنا من شفائك وعافيتك لها يا ربنا. نسألك من خزائنك التي لا تنفد يا ربنا اجعل لها يا ربنا من خزائنك التي لا تنفد عفوا وعافية لها ولنا أجمعين. عفوا وعافية ورحمة وطمأنينة وسكينة. بسم الله أرقيك من عقد على الروح الطيبة على الروح الزكية على الروح النقية على الروح التقية. بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقيك أنت وزوجك والذرية الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير. بسم الله أرقيكم أجمعين من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. بسم الله أرقيكم من الأسحار المتشبثة بالجسد عليها خدام وحراس عليها العفاريت والمردة. أبطلها يا ربنا وأزهق يا ربنا أرواح من عليها وأرواح دفنتها وأرواح تجددها وتنقلها. أزهقهم يا ربنا واقتلهم شر قتله ونجي أمتك يا ربنا ونجي زوجها يا مولانا ونجي ذريتهما يا ربنا. وكذلك ننجي المؤمنين. رحماك يا ربنا بالمؤمنين واجعلنا يا مولانا مؤمنين وابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها أثر على دمها أثر على مفاصلها أثر على رأسها وجسدها وروحها وبدنها أثر عليها في يقظتها وفي منامها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك يا مؤمنة والله يقيك يا مؤمنة فوقاهم الله شر قها يا ربنا وزوجها وأولادها كل شر كل شر وكل ضر وكل مكر وكل كيد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا أجمعين كل شر وكل ضر وكل كيد ومكر وكل ألم ووجع والتعطيل والتفريق والأمراض والأدواق والأسقام فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا الشر الشر الشر والضر والضر والضر والضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مسني الضر مسني الضر فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر مسني الضر مسني الضر مسني الضر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا ارفع يا ربنا الضر ارفع يا ربنا المس ارفع يا ربنا النفس ارفع يا ربنا السحر والحسد والعيب ارفعها يا ربنا من الجسد ومن الروح يا ربنا ومن البيت ومن الزوج والولد ومن الزوج والولد مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أقضي ربنا ما عمله الإنس والجان الإنس والجان أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما عملوه لها وفيها ولأجلها ولأجل زوجها وأولادها وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عمله الإنس والجان، الإنس والجان لضرها ولغلبتها ولكيد عليها ومكر فيها وعليها. أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، أبطل يا ربنا ما عملوه، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة، أبطل يا ربنا ما كاده السحرة، أبطل يا ربنا ما مكره السحرة من الإنس والجان يا ربنا والعائنون، يا ربنا والحاسدون، أبطل يا ربنا ما عمله الحاسدون، أبطل يا ربنا ما عمله العائنون على الروح، على الروح، على الجسد، على الجسد، وعلى العقل، وعلى العقل يا ربنا، وعلى البدن، وعلى الزوج والولد، وفي البيت، وفي البيت، طهر بيتي، طهر بيتي يا ربنا، يا ربنا، كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، اكفها يا ربنا، اخلع عنها يا ربنا لباس المرض، اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن، اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن، اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن، اخلع عنها يا ربنا لباس السحر والحسد، اخلع عنها يا ربنا انا وعن زوجها واولادها اجمعين لباس الامراض والادواء والاسقام من اثار السحر العظيم والحسد والعيون والانفس والمسوس والعقد، والبسها والبسهم لباس الصحة والعافية، لباس الصحة والعافية والتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، لضرها، لضرها، لضرها، لضرها، لضر دمها، لضر عظامها، لضر يتنقل في جسدها، في الكليتين، في الكليتين، والحالبين والمثانة، وفي الرحم وفي الرحم، وفي البطن وفي البطن، في البنكرياس والكبد، وفي الطحال وفي المعدة يا ربنا، وفي الصدر، في القلب وفي القلب، في القلب وفي القلب، وفي الصدر وفي الصدر، في الرئتين في الرئتين، وفي الضلوع وفي الضلوع. أبطل يا ربنا ما عملوه لضرها، أبطل يا ربنا ما عملوه لضرها، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين. أبطل يا ربنا ما عملوه لضرها، لضرها، لغلبتها، لغلبتها، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز العصب والإحساس. مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله الإنس والجان، العربي والأعجمي، القريب والبعيد، لضرها، لغلبتها، لألمها ووجعها، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم. أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس ضرت، نفس، نفس حلت واستقرت في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، وفي الديرة، وفي الديرة، في الجسد وفي البيت، وفي المدينة، وفي المدينة، في الديرة، في الديرة، في الجسد، في البيت، في البيت، في الحي، في الحي، في الحي. أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس مرسولة، نفس مرسولة، نفس مرسولة، نفس مرسولة، مرسولة بسوء، مرسولة بالعذاب والنكال. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اقتل يا ربنا هذه النفس، اقتل يا ربنا هذه النفس، مرسولة من ساحر وحاسد وحاقد، قريب وبعيد، ذكر وانثى، مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر. أطر يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقادة واخلع عنها يا ربنا لباس الزحي والحسد وألبسها يا ربنا ألبسنا أجمعنا لباس الصحة والعافية والتقوى. أطر يا ربنا هذا الأثر في الدم في الدم في الدم في الدم. طهر يا ربنا دمها طهر يا ربنا دمها طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الدم مما لوثه مما عكره مما أثر فيه مما أثر فيه مما لوثه مما عكره. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم شفان يا ربنا لدمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا شفان يا ربنا لداخلها وخارجها شفاء يا ربنا من رأسها إلى خمس أقدامها شفاء يا ربنا لزوجها وذريتها يا ربنا شفاء يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد يا ربنا شفاء شفان يا ربنا لا يغادر سقما شفان يا ربنا لا يغادر سحرا وعينا وحسدا شفان يا ربنا لا يغادر سرطانا وألما شفان يا ربنا لا يغادر ورما وألما ووجعا شفان يا ربنا لا يغادر الحسد والعيون والأسحار كلها والعقاد يا ربنا مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر يا ربنا يا أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا ربنا يا أرحم الراحمين مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مسنا الضر مسنا الضر مسنا الضر يا الله يا ربنا من آثار السحي والعين والحسد هموما وغموما وأحزانا وكروبا يا ربنا وأمراضا وأوجاعا وأسقاما تتنقل من الرأس إلى الوسط إلى أسفل إلى أسفل الجسد في الأطراف وفي الكليتين والحالبين وفي صدرها وفي قلبها وفي رأسها وظهرها ودمها. اللهم شفاء لها يا ربنا ولزوجها وأولادها أجمعين. اللهم شفان يا ربنا شفان يا ربنا مما ضرهم مما غلبهم مما أمرضهم شفاء يا ربنا مما أمرضهم شفاء يا ربنا منه إن كان سحرا أو حسدا أو عينا يا ربنا يا ربنا أو آثار العقد أو آثار العقد مدفونة مرشوشة منثورة مذرورة من ريق الساحر الخبيث والساحرة الخبيثة يا ربنا ومربوطا ومعقودا. اللهم شفان يا ربنا من هذه كلها شفان يا ربنا من عقد في جسدها وخارج الجسد في جسدها في بطنها في بطنها وفي دمها وعظامها ومفاصلها وفي صدرها وبين ضلوعها وتحت ضلوعها وفي فقرات ظهرها. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مسني الضر مسني الضر. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيها شفاء لا يغادر سقما من الضر من الضر من الألم من الوجع يا ربنا من الضر من الضر من الألم من الوجع يا ربنا من الضر من الضر من السحر والعين والحسد كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليها يا ربنا انصر لها ولا تنصر عليها امكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم لا تكلنا إلى ساحر اللهم لا تكلنا إلى حاسد وحاقد اللهم لا تكلنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا فنظل ونزل ونضيع. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله، أصلح لها دمها يا ربنا وعظامها ومفاصلها، أصلح لها رأسها يا ربنا وجسدها، أصلح لها روحها يا ربنا وزوجها وأولادها، وقر عينيها يا ربنا، اللهم كحل عينيها يا ربنا بعافيتها وعافية زوجها وأولادها وشفائهم أجمعين يا ربنا وستر بناتها. اللهم أني أسألك شفاء لا يغادر سقما مما ألم بهم في أجسادهم يا ربنا، وفي الأرض لهم وفي الأرض لهم وفي الأرض لهم ومن حولهم يتبعهم بسوء ومكر وخديعة وخيانة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة، أطل يا ربنا أسحارا قديمة قوية عظيمة شديدة، أطل يا ربنا أسحارا تتجدد في الجسد وخارج الجسد، تتجدد في الجسد وخارج الجسد، أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، واحلل يا ربنا عقدها، واصهر يا ربنا عقدها، وأذب يا ربنا عقدها. اللهم يا ربنا اللهم اقتل من عليها من جان ظالم مارد وعفريت عشق الجسد، حسد الجسد، حسد زوجها وحسد أولادها. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا للمارد والعفريت والظالم يا ربنا من الإنس والجان، اللهم اخذلهم أجمعين يا ربنا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم. انصرنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا على من سكن جسدها، انصرنا يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرنا يا ربنا، انصرها يا ربنا على من سكن جسدها، على من سكن جسدها، على من سكن جسدها، على من سكن جسدها، على من ضرها، على من ظامها، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل، إن الله سيبطله الآن، الآن، الآن، خفف الله عنكم، إن الله سيبطله الآن، الآن، الآن، خفف الله عنكم، إن الله سيبطله. أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين يا ربنا ومس وعقد ونفس، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أقله يا ربنا سبب الأورام والوجع والآلام والأسقام، أقل يا ربنا آثارا في الدم، في الدم وفي العظم والمفصل يا ربنا، وفي بطنها، وفي بطنها وظهرها، وفي صدرها وقلبها، وفي رأسها، وفي أطرافها، وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا آثارا فيها لغيرها وفي غيرها، لا مشتركا بينها وبين زوجها، مشتركا بينها وبين أولادها، وعليها وعلى أولادها، وفي بيت كانوا فيه مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، وفي هذا البيت، وفي هذا البيت أبطل يا ربنا أسحارا تلحقهم، أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد عليهم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لن يبقى فينا ضر، وأنت أرحم الراحمين. برحمتك يا ربنا، برحمتك يا ربنا، تزيل عنا الضر والهم والغم والكرب والسحر والحسد والعين والعقد والمس والنفس، وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. إذن يا ربنا بالشفاء كما أذنت بالبلاء، إذن يا ربنا الآن بالشفاء، إذن يا ربنا الآن بدفع البلاء، إذن الآن يا ربنا برفع البلاء، إذن الآن يا ربنا، إذن الآن يا ربنا بعفو وعافية لها ولآلها أجمعين، الآن الآن الآن يا رب. مولانا تخرج خبثا في جسدها، تخرج عقدا في جسدها، تخرج ظالما في جسدها. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا من يقول لشيء كن فيكون، يا من يقول لشيء كن فيكون، الآن يا ربنا الآن، الآن تقول يا ربنا ما يرفع بأسها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا، وسحرها وحسدها وعيونا فيها ومسوسا وعقدا عليها وعلى زوجها وأولادها يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا تقضي برحمتك لها ولنا أجمعين، الآن يا ربنا تقضي بعفوك لها ولنا أجمعين، الآن يا ربنا تقضي برضاك عنها وعنا أجمعين، الآن يا ربنا تقضي برفعتها هي ونحن أجمعين يا ربنا. ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. الآن يا ربنا تقضي يا ربنا بخير لها ولنا أجمعين، وبدفع شر وضر ومكر وخيانة وخداع عليها وعلينا أجمعين. يا ربنا يا ربنا يا من يقول لشيء كن فيكون، الآن يا ربنا تقضي يا ربنا تقضي بإبطال أسهارها وحسد فيها عظيم، الآن يا ربنا تقضي بإحلال عقد في جسدها وفي الأرض لها وهنا وهناك لها وفي غيرها لها وفيها لغيرها قوية عظيمة شديدة، الآن يا ربنا تقضي بخروج العيون، العيون العيون العيون العيون على صحتها وعافيتها وعلى ما أتيتها يا ربنا وعلى ما وهبتها وعلى ما آتيتها وأعطيتها يا ربنا. الآن يا ربنا أمرا منك يقضي، يقضي شفاء لها وعافية يا ربنا يا ربنا. يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون. مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمة من عندك يا ربنا بها تغيثنا، عفوا وعافية، عفوا وعافية نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا في هذا الوقت الفاضل في وقت إجابة دعاء بين الأذان والإقامة، فدعاء فيها لا يرد، فدعاء فيها لا يرد، فدعاء فيها لا يرد من قبلك يا سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. نسألك يا سميع الدعاء، نسألك يا سميع الدعاء يا ربنا تقبل منا صدق الرجاء يا ربنا تقبل منا يا ربنا ولا تطردنا عن جنابك يا من تستحيي أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم إنا قد رفعنا أيدينا بين يديك يا ربنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نرجو يا ربنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نرجو عفوا وعافية منك يا ربنا لأمتك يا ربنا لأمتك المغلوبة لأمتك المسحورة لأمتك المحسودة لأمتك الممسوسة لأمتك المضرورة مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لأمتك المغلوبة لأمتك المغلوبة. اللهم شفا لا يغادر سقما نسألك يا ربنا في هذا الوقت العظيم الفاضل بين الأذان والإقامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين وكلنا أمل فيك يا مقصد القاصدين يا من يقول لشيء كن فيكون يا سميع الدعاء يا ربنا يا قوي يا عزيز أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي. اللهم اشف أمتك اللهم اشفها يا ربنا مما لم بها وفيها وعليها يا ربنا وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وعليهم أجمعين. اللهم شفاني يا ربنا لروحها الطيبة الطاهرة الزكية النقية. اللهم شفاني يا ربنا لجسدها الراكع الساجد لك يا ربنا. اللهم شفا لزوجها يا ربنا الطيب. اللهم شفاني يا ربنا لأولادها المباركين يا ربنا. اللهم شفا لهم يا ربنا وسترا يا ربنا وعافية وعفوا نسألك يا ربنا فلا تردنا خائبين الآن يا ربنا تخلع عنها لباس الهوان والمرض الآن يا ربنا تخلع عنها لباس السحر والعين والحسد والمس والنفس يا ربنا والعقد الآن تحرر العقد كلها كلها كلها من على رأسها إلى خمس قدميها والتي في الدم لها يا ربنا والتي من حولها لها والتي في باطن الأرض لها والتي تتجدد وتتنقل والتي تأتيها والتي تتجدد لها عبر الكواكب والنجوم وعبر شعاع الشمس وضوء القمر والتي في غيرها لها والتي فيها لغيرها والتي في المقبرة لها والتي في القبور مع الأموات لها أبطلها كلها يا ربنا واحلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا العقاد كلها وأبطلها يا ربنا كلها وأبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد العظيم القوي على جسدها على رأسها على دمها على روحها وعلى ما آتيتها وزوجها وعلى ما آتيتها وزوجها وعلى ما آتيتها وزوجها من مال وولد من مال وولد ومن حكم يا ربنا يا ربنا كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا وزدهم يا ربنا ولا تنقصهم وآتهم ولا تحرمهم وأعطهم ولا تمنعهم يا ربنا وارحمهم ولا تعذبهم يا ربنا واعف عنهم ولا تؤاخذهم ويا رب اللهم من يسألك يا ربنا ترفع المرض يا ربنا والوهن يا ربنا والضعف يا ربنا والفقر والقلة والذلة والمهانة عنهم أجمعين وحقق لهم يا ربنا وحقق لهم يا ربنا الدعاء. اللهم إني أسألك بصدقة بصدقة يتصدقونها بالليل والنهار. اللهم إني أسألك بعمل خير طيب يعمله الزوج تعمله الزوجة ويعمله الأولاد. اللهم إني أسألك يا ربنا بعمل طيب نسألك بالعمل الصالح نسألك بالعمل الصالح نسألك يا ربنا بعمل صالح إلا شفيتها وكفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وسحرها وحسدها وسحرها وحسدها وحقدنا عليها. اللهم إنا نسألك بالعمل الصالح يا ربنا يا ربنا الذي قبلته. اللهم إنا نسألك بعمل صالح قبلته بين يديك يا ربنا. اللهم شفاء للوالدة يا ربنا والوالد والذرية والذرية أجمعين والذرية أجمعين والذرية أجمعين حصن فروجهم طهر قلوبهم واحفظهم بحفظك يا ربنا واسترهم يا ربنا

برب الفلق، أعيذك من على رأسك إلى أخبش قدميك برب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من الإنس والجان، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من الأمراض والأدواء، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من الأوجاع والأسقام، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر الليل والنهار، من شر ما خلق، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل والنهار، من شر الليل والنهار، من شر الفجر، من شر الضحى، من شر الظهر، من شر العصر، من شر المغرب، من شر العشاء، من شر السحر. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليالي، من شر النهار، من شر الليل والنهار، من شر وقتي، من شر وقت النوم واليقظة، من شر وقت النوم واليقظة، من شر اليوم، من شر الأسبوع، من شر الشهر، من شر السنة، من شر السنون، من شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر عقد السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة القاتلة الحارة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، من الإنس والجان ومن الأقارب والأبائد ومن الذكور والإناث ومن الأهل والأقارب ومن الأنساب والجيران ومن الذكور والإناث ومن العمال والخدم، اللهم شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. اللهم طهر ونقي وصفي يا ربنا دمها، واخلع عنها لباس المرض والوهن يا ربنا، والسحر والعين والحسد والمس والنفس والعقاب، والبسها والبسنا اجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية، وازق يا ربنا نفس الخبيثة في جسدها وفي البيت لها وفي ذويها لأجلها مؤذية ومبرضة. اللهم من يسألك الشفاء لا يغادر سقما، كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم حسنها وحسنهم أجمعين بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعمل صالح قبلته، نسألك بنفقة، ونسألك بصدقة، ونسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى إلا شفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها. اللهم كما أذقتها يا ربنا طعم المرض فأذقها يا ربنا حلاوة العافية عاجلا لا آجلا يا ربنا، ونسها مرارة المرض إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين،

فصرفت آثار العيون وزال الحسد بحول الله الحي القيوم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت إليه بارك لها يا ربنا فيما أصابتها نفس عليه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة والبنون زينة الحياة الدنيا فتبارك الله رب العالمين فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر فتبارك الله رب العالمين ثم نظر ثم نظر ثم نظر فتبارك الله أحسن الخالقين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه نقذف بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين نقذف بقولك العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين على آثار الحسد على آثار العيون فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فتبارك الله بارك لها فيما وهبتها وأعطيتها وآتيتها وأنعمت بها عليها يا ربنا يا منعم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بها تزيل الهموم والغموم والأحزان وضيق الصدر والآلام والأوجاع والأسقام على الروح وعلى سائر الجسد يا ربنا فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها وما آتيتها وما نظرت عليه وما أصابها عيون عليه فتبارك الله على الرأس وعلى الوجه وعلى الفكر وعلى العقل، فتبارك الله على سائر الجسد وعلى القوة والحيوية والنشاط، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي نفس، نفس حاقدة، نفس كائدة، نفس ماكرة، نفس خائنة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا أثر عيون حسدت وعيون حقدت، أبطل آثار عيون حسدت وحقدت حينما رأتها، حينما نظرت إليها في مجمع نساء في وليمة وعزيمة. اللهم أبردها يا ربنا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني كوني بردا، كوني بردا، كوني بردا وسلاما. يا نار، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت إليه، على الروح الطيبة الزكية التقية النقية، وعلى الجسد، وعلى الجسد، أبطل آثار الحسد عليه يا ربنا يا صمد. اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد من السحر والعيون والحسد، طهر يا ربنا طهرها، وطهر زوجها وأولادها وبيتها يا ربنا وديرتها، طهرهم يا ربنا من السحر العظيم والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم طهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد، طهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد، طهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد، طهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد، طهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد، طهرها يا ربنا من أثر العيون، من أثر العيون، من أثر العيون، من أثر العيون، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا العظام والدم، طهر يا ربنا المفصل، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والبدن، طهرها يا ربنا وزوجها وأولادها وبيتهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر والحسد، من السحر والحسد والعيون والعيون والعيون، طهرها يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون نظرت، من عيون نظرت لامة، من عيون نظرت حارة، من عيون نظرت من عيون نظرت. طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا بقولك العظيم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الدم مما لوثه وعكرا. طهر يا ربنا العظام. طهر يا ربنا المفاصل. طهر يا ربنا الرأس. طهر يا ربنا الأحشاء مما فيها من عقد مما فيها من ساكن ساحر وعاشق وحاسد. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها وزوجها وأولادها وبيتهم يا ربنا من السحر من السحر والحسد والعي من السحر والحسد والعي من السحر والحسد والعي. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا من عقاد من عقد خبيثة مستخبثة مرسولة من ساحر وحاسد وحاقد ومن عائن ظالم بعينيه يقتل بعينيه يحسد بعينيه يخرج منهما كالنار كالشرار والرصاص والسهام. ردها عليه يا ربنا ردها يا ربنا عليه ردها يا ربنا عليه ذكرا وأنثى إنسا وجنا قريبا وبعيدا. ردها عليه يا ربنا وسلم أمتك يا ربنا ولكن الله سلم. ردها يا ربنا عليه وخفف عن أمتك يا ربنا واشفها يا ربنا وعافها وطهرها يا ربنا من هذه كلها يا ربنا من آثار السحر والعين والحسد والنفس والمس والعقد. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله على الروح وعلى الجسد بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد. الآن بحولك وقوتك يا ربنا يتطهر يطهر وتطهر يا ربنا جسدها من الآثار كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من آثار السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور والعلوي والسفلي يا ربنا يا ربنا. الآن تطهرها يا ربنا يا ربنا الآن تطهرها من الحسد الشديد والعيون من الحسد الشديد والعيون. الآن يا ربنا تطهرها من أعلى رأسها إلى أقمص قدميها. الآن يا ربنا تطهرها يا ربنا يا ربنا يا مبخر البحار بخر عنها يا ربنا الحسد وآثار العيون والأسحار. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من الحسد من الحسد والعيون والأسحار والعقد والأنفس والأمراض والأدواء والأسقام. أثرت على الدم أثرت على البطن أثرت على الصدر أثرت على الرأس أثرت على القفا أثرت على الظهر أثرت على الأطراف أثرت على الزوج والذرية أثرت على البيت. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا أثرا عظيما فيها لغيرها وفي غيرها لها وفي الأرض لها يا ربنا يا ربنا يا عظيم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وحسدا شديدا عظيما خفيا مخفيا وحسدا شديدا عظيما خفيا مخفيا. اللهم أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. أطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فخوفت نظرت فأزهقت نظرت للصدر ضيقت نظرت للصدر ضيقت نظرت للصدر ضيقت نظرت وللرأس دوقت وصدعت نظرت وللدم عكرت ولوثت يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد والعيون يا ربنا والأنفس والعقد إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثراي أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثراي أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثراين أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثراين أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثراين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا سحرا معقودا أبطله يا ربنا سحرا معقودا أبطله يا ربنا سحرا معقودا أبطله يا ربنا سحرا ملفوفا أبطله يا ربنا سحرا ملفوفا مربوطا معقودا موثقا منهوثا عليه بريق الساحر والساحرة الخبيثين أطل يا ربنا السحراء ماكولا ومشروبا تجمد في البطن وتجمع في البطن واستشرى في الدم وفي العصاب أطل يا ربنا سحرا قديما قد عافى عليه الزمن أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام أطل يا ربنا سحر الخيالات أطل يا ربنا سحر الأمراض وإذا مرضت فويشفيت ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا ما أثر على صحتها وعافيتها أبطل يا ربنا ما أثر على روحها وجسدها أبطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون يتجدد عليها من الجيران والأقارب والأنساب والعمال والخادمات وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثرين كظلها معها أزله يا ربنا وكثوبها الذي تلبسه على جسدها اخلعه منها يا ربنا وألبسها وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية والتقوى يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وأخرجت الأرض أثقالها ويطهركم تطهيرا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد وآثار العيون أثار العيون. أطر يا ربنا أثار العيون, أخرجها أخرج, أخرج يا ربنا العين من قلبها وصدرها وبطنها. أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة. أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين القاتلة, أخرج يا ربنا العين المحزنة والمبكية, أخرج يا ربنا العين الممرضة الممرضة, أخرج يا ربنا العين المقعدة المقعدة المقعدة, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين على لباسها وشياكتها, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين دخلت في جسدها ومعها في بيتها. أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين منها ومن زوجها وأولادها, أخرج يا ربنا العين منها ومن بناتها, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين من يديها ورجليها, أخرج يا ربنا العين من نشاطها وحركتها, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين من دينها وعقلها ورزانتها, أخرج يا ربنا العين من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين الحاسدة والحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين المشتهية المشتهية المشتهية المشتهية, أخرج يا ربنا العين العين العين, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا مع مسام جلدها ومنابت شعرها ومن تحت أظافرها, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين من أعلاها ومن أسفلها, أخرج يا ربنا العين العين العين والحسد والحسد والحسد والسهر والسهر والسهر ومن عليها ومن عليها, وأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني مخرج صدقة, أخرج يا ربنا العين الحاسدة, أخرج يا ربنا العين المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين العين العين, وشيطانها يتنقل في جسدها يؤثر عليها تارة هنا وتارة هناك, أخرج يا ربنا العين ومن عليها, أخرج يا ربنا العين وشيطانها من قلبها وصدرها وبطنها وأسفله ويديها رجليها وقفاها وظهرها وعضلاتها ومن العمود الفقري والحبل الشوكي ومن راسها ومن شعرها ومن أظافرها, أخرج يا ربنا العين من دمها من دمها ومفاصلها ومن قوتها وحركتها ونشاطها, أخرج يا ربنا العين, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها, بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا, فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين, الآن الآن الآن يا ربنا تشفي أمتك يا ربنا, تشفيها وتعافيها وترفع بلاءها وبأسها وضرها وألمها ووجعها يا ربنا, وتبطل كيدا عليها وتبطل مكرا عليها وتبطل كيدا عليها ومكرا, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فتبارك الله رب العالمين, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. ارفع يا ربنا الضر، ارفع يا ربنا الضر والألم والوجع يا ربنا، والسحر والعين والحسد والعقد والمس والنفس. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى، أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. قد عافيتها وشفيتها ورفعت البلاء والضر عنها، وأخرجت يا ربنا العقد كلها. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، فتبارك الله رب العالمين. الآن يا ربنا ويطهركم تطهيرا. الآن يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. الآن يا ربنا الآن، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا وزوجها وأولادها وما يملكون، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل ضر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل ضر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل عين، فيهم يا ربنا العيون، فيهم يا ربنا العيون، فيهم يا ربنا الحساد، فيهم يا ربنا الحساد، فيهم يا ربنا العيون، فيهم يا ربنا الأسحار، فيهم يا ربنا الأسحار، فيهم يا ربنا العيون، فيهم يا ربنا الضر، فيهم يا ربنا المكر، فيهم يا ربنا الكيد. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهم أجمعين كل شر، فيهم أجمعين كل ضر، فيهم يا ربنا أجمعين. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا الشر وأهله والضر وأهله والعين والعائنين، فيهم يا ربنا شر العائنين وشياطينهم والحسد الشديد والموكلين بالحسد من المردة والعفاريت الظالمين الساحرين الحاقدين. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا بهم يا ربنا آثار العيون والحسد والأسحار فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا بهم أجمعين يا ربنا الشر وأهله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك بسم الله بسم الله يرقيك من الالتهاب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الالتهاب في الجسد في البطن في الرحم وفي الجسد بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون قاتلة بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون نظرت وما برك أصحابها على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى الشياكة والأناقة وعلى الشياكة والأناقة وعلى الشياكة والأناقة بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا قديما مشروبا أبطل يا ربنا سحرا قديما مشروبا تجمد في بطنها وتجمع تجمد في رحمها وتجمع على التعطيل عن زواج على التعطيل عن زواج وعن دراسة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقاد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها أبطل يا ربنا ما سبب الالتهاب في الصدر وفي البطن في الصدر وفي البطن وما سبب الدوخة والصداع والألم وما سبب المرارة في اللسان والدوخة والغثيان بسم الله أرقي راسك بسم الله أرقي جلدك بسم الله أرقي شعرك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله يرقي بطنك والرحم بسم الله بسم الله يرقي الفرج بسم الله يرقي الدبر بسم الله بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي دمك والعصابة بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله يرقيك من عيون نظرت قاتلة على التهاب دائم ومستمر قوي عظيم شديد قلل راحتك أثر عليك على نفسيتك آلمك آلمك وأوجعك طوال اليوم عند يقظتك ومنامك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله يرقي الأمعاء من التهاب فيها بسم الله يرقي الرحم من التهاب فيه بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي الأمعاء بسم الله بسم الله يرقيك من حرارة من حرارة شديدة بسم الله يرقيك من حرارة بسم الله يرقيك من حرارة بسم الله يرقيك من حرارة شديدة وألم ووجع وضر وعين وحسد وسحر. بسم الله يرقيك والله يقيك من الوهن. بسم الله يرقيك من الوهن. بسم الله يرقيك من الكسل. بسم الله يرقيك من آثار العيون من آثار العيون. بسم الله يرقيك من آثار العيون. بسم الله يرقيك من آثار عيون عيون أصابت أصابت أصابت من عيون خارقة خرقت الجسد كالسهم والرصاصة دخلت الجسد. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون قاتلة عيون نافذة عيون عيون عيون عيون قوية. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون سببت الكسل سببت الوهن في الجسد. بسم الله يرقيك من عيون قاتلة بسم الله يرقيك من عيون قاتلة. بسم الله يرقيك من عيون حاسدة بسم الله يرقيك من عيون حاسدة. بسم الله يرقي أعصابك أعصاب اليدين والرقبة أعصاب الأصابع أعصاب الأيدي والأرجل. بسم الله يرقي الأصابع بسم الله يرقي اليدين بسم الله يرقي الرجلين بسم الله يرقي الأظافر. بسم الله يرقي جلدك من حبيبات فيه متقيحة. بسم الله يرقي الشعر مما أسقطه وممن أسقطه. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله. بسم الله يرقيك من البواسير بسم الله بسم الله يرقيك من البواسير والناسور بسم الله. بسم الله يرقي الأمعاء الدقيقة والغليظة من خبث فيها تعقد من خبث فيها تجمد من خبث فيها تعقد من خبث فيها مجتمع من خبث فيها قوي من خبث فيها شديد من خبث فيها مربوط ومعقود. بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله. بسم الله يرقي الفخذين والساقين من آلام وأوجاع من آلام وأوجاع. بسم الله يرقي حركتك ومشيك بسم الله. بسم الله يرقي نشاطك وحيويتك وقوتك بسم الله. بسم الله يرقيك بسم الله من آثار عظيمة على النوم على الأرق والقلق بسم الله. بسم الله بسم الله يرقيك مما أثر عليك بعدم النوم بالقلق والأرق بالتفكير والوسوسة والألم والوهم. بسم الله يرقيك من الهم والغم والألم. بسم الله يرقيك من الوجع والضر بسم الله. بسم الله يرقيك من رعشة وهزة في الجسد بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله. بسم الله يرقي الكتفين وبين الكتفين بسم الله يرقي الكتفين وبين الكتفين. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله يرقيك بسم الله بقدرة الله وقوته يشفيك ويحميك ويخلصك مما فيك وممن فيك على الروح وعلى الجسد على الروح وعلى الجسد على الرأس وعلى البدن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله يرقيك من عيون قاتلة بسم الله يرقيك من عيون قاتلة. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي العضلات. بسم الله أرقي الأعصاب. بسم الله أرقي جسدك. بسم الله. بسم الله أرقي سماءك وأرضك وما بين يديك وما بين وما وراءك وما عن يمينك وما عن شمالك. بسم الله. بسم الله يرقيك من سحر الكواكب والنجوم من سحر تمكن منك وفيك وعليك. بسم الله يرقيك من سحر مربوط جسدك به. بسم الله يرقيك من سحر مربوط جسدك به. اللهم أبطله. اللهم فك المرابط يا ربنا واحلل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا واحلل يا ربنا العقد. بسم الله أرقيك يا مؤمنة. بسم الله. بسم الله أرقيك من هذا الألم وهذا الوجع في كثير من جسدك في كثير من أعضائك. أبطل يا ربنا هذا الأثر. اللهم خفف عنها يا مولانا ما تجده. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في الأحشاء. أبطل ما في أحشائها. أبطل أثر عيون. عيون عيون نظرت. عيون نظرت فأثرت من المعلمات والإداريات والطالبات والأمهات. أبطل أثر عيون من رجال ونساء. أبطل أثر عيون حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أبطل أثر حسد وعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى العفة والشرف والدين والاستقامة والكرامة. أبطل أثر حسد وعيون على حجابها. أبطل أثر حسد وعين على حسن خلقها وخلقتها. أبطل أثر حسد وعيون على حسن جسمها وقامتها. أبطل أثر الحسد والعيون على عقل رزين وفكر سديد وعلى ما آتيتها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك أن تدك حصون السحرة والحسدة يا ربنا. دك حصونهم دك حصونهم دك حصونهم دك حصونهم دك حصونهم يا ربنا. دك حصونهم. اللهم قطع مرابطهم قطع مرابطهم يا ربنا. اللهم قطع مرابطهم. اللهم احلل عقدهم احلل عقدا في نياط قلبها في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر مربوطة بالأضلاع وفي بطنها وفي بطنها وفي رحمها وفي بطنها وفي رحمها وفي ظهرها مربوطة ومعقودة بالكليتين

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. اللهم اشف أمتك يا ربنا من آلامها وأوجاعها وأسقامها يا ربنا يا ربنا والتهابات فيها وحرارة. اللهم شفاء للأحشاء، شفاء للرأس، شفاء للروح والجسد. اللهم أخرج البلاء والأعداء من جسدها يا ربنا. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا، وأطلاثر عيون يا ربنا وحسد يا ربنا وأسحار فيها وفي أهلها. اللهم كن لهم يا ربنا ولا تكن عليهم، وأذن بالشفاء لهم أجمعين يا ربنا والعافية. اللهم طهر أجسادهم وأرواحهم وبيوتهم يا ربنا، طهرها تطهيرا يا ربنا من الأسحار والحسد والعيون والنظرة والمسوس والعقد يا مولانا. طهرهم يا ربنا من العقد يا ربنا ومن المسوس والأنفس والأنفس يا ربنا. احفظهم بالإيمان، احفظهم بالعافية، احفظهم يا ربنا متعافين يا ربنا، طيبين سالمين غانمين يا ربنا. قد عافيتهم وشفيتهم وكفيتهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم شفاء ليمتك الصالحة، اللهم شفاء لها يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها، طهرها تطهيرا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد يا ربنا. اللهم كن وليها ونصيرا لها وظهيرا، واصهر يا ربنا العقد ومن عليها، وأخرجهم يا ربنا صاغرين أذلة. اللهم حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا منان، أسألك يا ربنا يا رحمن، أسألك شفاء ليمتك شفاء لا يغادر سقما، ارفع بلاءها وضرها وضيمها وآلامها وأوجاعها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين وحسد شديد وعيون وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فضرت وعيون نظرت فخوفت فأمرضت. أبطل يا ربنا أثرها حاسدة، أبطل يا ربنا أثرها حاقدة، أبطل أثرها يا ربنا قاتلة، أبطل يا ربنا أثرها ممرضة، أبطل يا ربنا أثرها مخوفة، أبطل يا ربنا أثر العيون، أبطل يا ربنا أثر العيون، أبطل يا ربنا أثر العيون والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله أرقيك يا أمة الله من الأسحار أنواعها وأشكالها، من سحر إنس وجان، مأكول ومشروب، مدفون ومرشوش، ومأثور ومذرور. بسم الله أرقيك يا أمة الله من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، أثر عليك بالأمراض، بالضغط والسكر، والحصى في المرارة والحالب، والأمراض الأخرى. بسم الله أرقيك من آثار العيون الممرضة، أثرت على الرأس بدوخة وصداع وألم، أثرت على السمع والبصر، أثرت على النظر. بسم الله أرقيك من آثار السحر العظيم والحسد والعيون اللامة والعيون الحارة، خوفت القلب، ضيقت الصدر، وأرهقت وأمرضت الجسد، وأرهقت وأمرضت الجسد. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وأخرج يا ربنا شياطينها، أخرج يا ربنا شياطين العيون الحاسدة والحاقدة، المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية، القاتلة السامة اللامة والممرضة والممرضة والممرضة. أبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والعقد والمسوس الظالمة داخل الجسد وخارج الجسد، وعلى زوجها وأولادها، وعلى ما تملكها، وعلى ما وفقتها له يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل والخلق، طهر يا ربنا الرأس والبدن من آثار الأسحار والحسد والعيون، منها ومن زوجها وأولادها، منها ومن زوجها وأولادها، منها ومن زوجها وأولادها، من الأقارب أصيبت، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتها ورفيقاتها ومعارفها. أبطل أثر الحسد والعيون، أثر على الضغط رفع، أثر على السكر رفع، أثر على السكر والضغط خفض، تذبذب بين طلوع، تذبذب بين طلوع ونزول، تذبذب بين السلب والإيجاب، أثر عليها في الرأس، أثر عليها في الجسد. بسم الله أرقيك من هذا الأثر، من أثر في الدم لوثة، من أثر في الدم عكرة، من أثر في الجسد، في الجسد طال بلاؤه وعظم، وله مدة طويلة وعظم بلاؤه وأمره في الرأس وفي سائر الجسد في اليدين والرجلين وفي دمها وعظامها ومفاصلها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطري يا ربنا ما أثر على السكر والضغط أطري يا ربنا ما أثر على السكر والضغط أطري يا ربنا ما أثر على السكر والضغط زاد زاد رفع رفع رفع خفض خفض خفض أثر عليها أطري يا ربنا أثرا في الدم أطري يا ربنا أثرا في البنكرياس أثر عليها على السكر أثر عليها في السكر رفعه وخفضه رفعه وخفضه أطري يا ربنا أثرا عظيما في القلب في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها وصدرها على الخوف على الهلع على الجزع على الألم على الوخز على النغز في قلبها وصدرها وظهرها أطري يا ربنا أثرا في الصدر ضيقة ويضيق صدري في قلبها في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض أطري يا ربنا أثرا في قلبها أطري يا ربنا أثر المرض في قلبها من أثر العين من أثر العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في روحها في جسدها في جسدها في جسدها وعلى ما آتيتها من نعم وحكم. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي القلب بسم الله أطري يا ربنا أثر العيون والحسد والأسحار في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر وفي الأحشاء وفي أحشائها وفي أحشائها وفي أحشائها وفي الأحشاء وفي الأحشاء مربوطة مربوطة في الأحشاء في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أثر على البنكرياس وفي المرارة وفي المرارة وفي الكليتين والحالبين والمثانة ومربوطا بالسر ومربوطا بالسر وفي المعدة وفي المعدة وفي المعدة وفي المعدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي اليدين والرجلين الدم والعظم والمفصل بسم الله يرقيك أنت وزوجك من أثر بينكما وعليكما وفيكما أثر عليكما بالأمراض والأدواء والأسقام والأورام أرقي يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنظرة ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر أطري يا ربنا أثارا عظيما أثر نفس نفس نفس حاسدة حاقدة كائدة ماكرة أطري يا ربنا أثر نفس أطري يا ربنا أثر نفس أطري يا ربنا أثر نفس أطري يا ربنا أثر نفس أطري يا ربنا أثر نفس كائدة. ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس. كائدة حاسدة حاقدة قاتلة. ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس. جنية ظالمة أتت عن طريق عين، عين عين وحسد، أتت عن طريق عين وحسد، أتت عن طريق إنس ظالم، ظلمك بعينيه، ظلمك بنفسه، ظلمك بحسده وحقده، ظلمك بالأسحار، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يقيك من نفسه، من نفسه، من نفسه. كائدة ماكرة خائنة مخادعة. بسم الله يقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس. حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة. الله أكبر، الله أقدر. إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. نسألك يا ربنا بقدرتك، نسألك يا ربنا بقوتك. أخرج يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين وعقدها. أخرج يا ربنا السحر والحسد، والحسد، والحسد وكل العقد. اللهم أخرج يا ربنا النفس الخبيثة داخل جسدها، أخرج يا ربنا نفسا خبيثة داخل الجسد، داخل الجسد، داخل الجسد، داخل الجسد، داخل الجسد. أخرج يا ربنا نفسا خبيثة، نفس، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفسا حاسدة حاقدة ماكرة كائدة. أخرجها، أخرجها من الجسد، من الجسد، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء. أخرجها يا ربنا من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من قلبها يا ربنا، وصدرها يا مولانا، وقفاها وظهرها. أخرجها يا ربنا من رأسها، من رأسها، من رأسها، من عصبها ودمها وعظامها ويديها ورجليها. أخرج يا ربنا النفس الخبيثة حاسدة كائدة يهودية ونصرانية، منها ومن زوجها وأولادها يا ربنا، وبيوتهم وأشيائهم وأغراضهم وأملاكهم. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك من آثار السحر العظيم والحسد والعيون. أثرت عليك بالضغط والسكر، أثرت عليك بالضغط، بالضغط والسكر، بالضغط والسكر، بالضغط والسكر، بالضغط والسكر، بالضغط والسكر، وبآلامهما وأوجاعهما، معقدة في البطن، معقدة في الصدر، معقدة في الرأس، معقدة في القفا وفي الظهر، معقدة في الدم، في الدم والعظم والمفصل. أثرت تأثيرا بالغا، قوية عظيمة شديدة، معقودة مربوطة. فك المربوطة يا ربنا، واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد في أحشائها، واحل يا ربنا المعقد في رأسها وفي دمها، في الدم، في الدم، في الدم والعظم والمفصل. واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، وفي بيوتهم في الديرة، وفي بيوتهم هنا وهناك، وعلى أغراضهم وأشيائهم، وفي أولادهم، وفي أولادها، وفي أولادها. وحلي ربنا هذه العقد، وحلي ربنا هذه العقد، وحلي ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون، عيون، عيون، عيون قوية، عيون، عيون قاتلة، قاتلة، قاتلة. أطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها، أطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها. أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من الروح والجسد، بسم الله بسم الله أرقيك من العقد من عقد السحر والعين والحسد من عقد العين والسحر والحسد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة قوية مخدومة ومحروسة ومحروزة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطر يا ربنا ما سبب الأمراض والأوجاع أوهن الجسد أمرضها أمرضها أبطل يا ربنا ما أمرضها أبطل يا ربنا ما أوهن جسدها أبطل يا ربنا ما ضرها أبطل يا ربنا ما ضرها أبطل يا ربنا ما آلمها وأوجعها وأوجعها وأوجعها وأوجعها أبطل يا ربنا ما أوجعها أبطل يا ربنا ما ضرها أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما كادها أبطل يا ربنا الكيد الكيد الكيد الكيد والمكر عليها والمكر عليها من سحر وحسد من ساحر وحاسد وحاقد وحاقد وحاقد يا ربنا يا ربنا وعائن وعائن وعائن بسم الله بسم الله أرقيك من عيون من عيون حاسدة حاقدة من عيون عيون عيون عيون عيون عيون من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من نساء في مجمع في مجمع وفي زواج وفي زواج في زواج الأولاد في زواج الأولاد في زواج الأولاد في زواج الأولاد ذكورا وإناثا أرقي يا ربنا هذا الأثر أحلي يا ربنا هذه العقد عقد الحسد الشديد والعيون عقد الحسد الشديد والعيون بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الضغط والسكر من الضغط والسكر من آثارهما وعقدهما في الرأس وفي سائر الجسد ومدفونة في سحر مدفونة ومرشوشة في سحر مرشوش ومنثور ومذرورة وبطل ما كانوا يعملون أرقد يا ربنا ما سبب المرض أرقد يا ربنا ما سبب المرض أرقد يا ربنا ما سبب المرض أرقد يا ربنا ما سبب المرض اخلع عنها يا ربنا لباس المرض اخلع عنها يا ربنا لباس الوهن يا ربنا يا ربنا والألم يا ربنا والوجع والبسها والبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية والتقوى بسم الله يرقيك من عيون من عيون حاسدة وحاقدة من عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية على حفظ القرآن على حفظ القرآن على قراءة القرآن على حفظ القرآن على قراءة القرآن على حفظ القرآن وعلى قيام الليل وعلى الصلاح وعلى الصلاح وعلى التقوى وعلى التقوى وعلى التقوى أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثرا عظيما أثر الحسد والعيون على الصلاح على التقوى على قراءة القرآن على قراءة القرآن على حفظ القرآن على حفظ القرآن على حفظ القرآن وعلى قيام الليل وعلى قيام الليل وعلى قيام الليل وعلى الصلاح والإصلاح وعلى البر والتقوى وعلى ما آتيت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة فقط يا ربنا ترى حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليها وعلى زوجها وأولادها ذكورا وإناثا بسم الله بسم الله يرقيك مما سبب المرض مما سبب الضغط والسكر والحصى والآلام والأوجاع والآلام والأوجاع وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل هذا الأثر يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا من الجسد أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه بحولك وقوتك اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا تقذف السحر كله والحسد والعيون يا ربنا يا ربنا من الجسد من قلبها وصدرها وبطنها وأحشائها بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله يرقيك مما سبب المرض بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قها يا ربنا كل شر قها يا ربنا كل ضر قها يا ربنا كل مكر وكل كيد عليها وكل كيد كيد كيد وكل عين عين عين عين عليها وفيها اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من جسدها، اخرج يا ربنا العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، اخرجها، اخرجها، العيون وعقدها، الحسد، الحسد، الحسد وعقده، وعقده، وعقده، وعقده يا ربنا، اقذفيه، اقذفيه، اجعلها يا ربنا تقذف السحر كله، والحسد والعيون، والحسد والعيون، والحسد والعيون، والحسد والعيون، والحسد والعيون، اقذفي، اقذفي، اقذفي، اقذفي، اقذفي، اهدي ربنا العقادة، اهدي ربنا العقادة، واجعلها يا ربنا تقذفها، تقذفها كلها، كلها، كلها، كلها، كلها من روحها، من جسدها، من أحشائها، من أحشائها، من أحشائها، من أحشائها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد عليها وعلى زوجها وأولادها. بسم الله، بسم الله، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في بطنها، أبطل يا ربنا ما في أحشائها، أبطل يا ربنا ما في قلبها وصدرها، أبطل يا ربنا ما في عظامها ودمها وعصبها، أبطل يا ربنا ما في راسها، أبطل يا ربنا ما في دمها وعظامها ومفاصلها، أبطل يا ربنا ما في قفاها وظهرها، أبطل يا ربنا ما في يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا والعقاد. الله أكبر، الله أكبر، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اقذ فيه، اجعلها ربنا تقذف هذه العقد، عقد السكر والضغط، عقد السكر والضغط يا الله، والألم والوجع والمرض والأمراض المتنقلة في جسدها، والأمراض المتنقلة، المتنقلة، المتنقلة في جسدها من أثر العيون، عيون، عيون، عيون، عيون، وحسد، وحسد، وحسد، وحقد عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها، اقذفيه، اقذفيه، اجعلها يا ربنا تقذف الأثر كله والعقد كلها يا ربنا، والسحر كله والحسد كله، وأثر العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، وعيون نظرت فأثرت، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس حاسدة كائدة، من نفس حاقدة ظالمة في الجسد، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس، من نفس مرسولة، مرسولة ظالمة حاسدة حاقدة، يا ربنا أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم اشفها بالشافية واكفها بالكافية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام